قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع مبحث النسخ في القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ، وتوقفنا عند قول المصنف أقسام النسخ. أقسام النسخ يعني أنواع النسخ. النسخ له أنواع عديدة. نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه، وسنذكر له أمثلة. القرآن ينسخ القرآن. نسخ القرآن بالسنة، والسنة تنقسم إلى متواترة وأحادية. أما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فالجمهور على جوازه، لأن المتواتر كما قلنا قطعي الثبوت، أما الأحادي فهو ظني الثبوت. فالجمهور على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية وجوازه بالسنة المتواترة. القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن هذا موجود ومعروف 100% يجوز ولا خلاف عليه. السنة تنسخ بالقرآن؟ نعم، وسأضرب له أمثلة الآن ما هي الأحاديث التي نسخت بالقرآن. القسم الرابع والأخير نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة المتواترة بسنة متواترة، ونسخ السنة الأحادية بسنة أحادية، ونسخ السنة الأحادية بمتواترة، ونسخ المتواترة بإيه؟ بأحادية. يبقى عندنا الآن كم قسم؟ أربعة أقسام للنسخ. الأول نسخ القرآن بالإيه؟ بالقرآن. قال المصنف، ماذا قال المصنف؟ نسخ القرآن بالقرآن. ماذا قال المصنف يا شيخ؟ قل كده. أنا أريد أن أشارك الحضور في القضية. ماذا قال المصنف؟ ارفع صوتك يا عبد الله، إنك بالتوحيد. ارفع. بقول هذا القسم متفق عليه، يعني لا خلاف في ان القرآن ينسخ القرآن. مثل المرأة التي مات عنها زوجها، عدتها في اول امر كانت كم؟ متاع الى الحول غير اخراج، فوصية لازواجهم ايه؟ متاعا الى الحول غيره، يعني تقعد سنة بتطاش في البيت. هذه الان نسخت بكم؟ باربعة اشهر وايه؟ وعشر. والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ايه؟ اربعة اشهر وعشر. هذه الآية نسخت هذه الآية على قول بعض العلماء وهو الراجح. اذا القرآن ينسخ القرآن. كذلك في امثلة النسخ في القرآن، في حديث النفس في اخر البقرة، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. تعرف لهذه الآية لو لم تنسخ كنا جميعا ايه؟ في خبر كان واخواتها. يعني ان الله يحاسبنا على ما في ايه؟ انفسنا. ده مشكلة كبيرة. لكنها نسخت بقول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت بالجوارح وعليها ما اكتسب. يعني حديث النفس لا يؤاخذنا الله به. ان الله لا يؤاخذ امتي بحديث النفس كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل او تتكلم. يعني حديث النفس يعني رجل يحدث نفسه ان يسرق. نفسي اسرق. عمله نفسي اسرق. يراك لو سرقت الموضوع ده. وبعدين إيه؟ لا لا لا لا لا يليق هذا بل حرام، وادخله كيف على اولادي. وعاد الى رشدي. هل يؤاخذ بهذا؟ في الايه وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لكنها نسخت ها لما شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جثوا على ركبهم من هول الموقف، يعني إيه وقفوا على الركب مش على الأقدام، الخبر يعني أفزعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال الذين من قبلكم من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وطاعة. فلما نظر الله إلى تسليمهم خفف عنهم وعن الأمة بقول تعالى: لا يكلف الله إيه نفسا إلا وسع. نسخ، هذا نسخ لا شك في ذلك. أيضا في آية القتال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200، 20 ب200، يبقى الواحد بكم؟ بكم؟ 10. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 يغلبوا 200، يبقى الواحد بكم؟ 2. من 1 ل20 ل1 ل2، ده نسخ، تحول إزالة حكم وبقاء نسخ القرآن بالإيه؟ بالقرآن. وهو كثير جدا وله أمثلة في آخر المبحث إن شاء الله سنذكرها، وهناك أمثلة عديدة ضربها السيوطي في كتاب الإتقان لنسخ القرآن بالقرآن، في كتب خاصة في النسخ، في النسخ والإيه؟ والمنسوخ. قال المصنف: نسخ القرآن بالسنة الأحادية. ماذا قال المصنف شيخ؟ ماذا قال المصنف؟ نسخ القرآن أيوة. الله يفتح عليك. القرآن الله أيوة. ايه الكلام ده بقى نفسره؟ القرآن متواتر. متواتر يعني ايه متواتر؟ متواتر في ثبوته، يعني بلغنا عن طريق التواتر ام الظن؟ تواتر يقيني، يعني رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني خبر يقيني 100%. السنة الأحادية يقينية ام ظنية؟ لا ظنية. والسنة الأحادية تشمل ماذا؟ تشمل ماذا؟ ايوه الغريب. احسنت، تشمل الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور. ايه بقى الغريب والعزيز والمشهور ده؟ دي اسمها حديث احادي، يعني حديث احادي. ايه معنى حديث احادي يا اخواننا؟ حديث انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. رواه من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر. لم يرويه عن رسول الله الا ما رواه غير عمر، كفى انه هذا احكم عليه انه احاد. واخذه عن عمر تابعي واحد عن واحد، ثم بعد ذلك اخذه عن التابعي هذا مئات، بس في طبقه من طبقات رواه ايه؟ في اي طبقه؟ ما هو الحديث ده له طبقات. هو من من من محاسن ديننا ان هناك ايه؟ السند. السند يعني ايه؟ يروي هذا عن الذي قبل، هذا عن الذي ايه؟ قبل. ممكن في الطبقات الروايه هذه. وما هو السند؟ تعرف السند في الحديث. تعرف السند؟ ايوه يا شيخ. سلسلة الرجال، زي المفاتيح كده، سلسلة. سلسلة الرجال التي تؤدي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف مثلا: حدثنا مكي ابن إبراهيم، حدثنا سعيد، أخبرنا يحيى عن علقمة، يبقى ده اسمهم إيه؟ السند، الرجال الذين إيه؟ رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وإيه؟ وسلم. هذا هو السند الحديث، والإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لابد أن تسند الكلام، الكلام من بدون سند لا عبرة له. أنا ما بقول لك فيه خبر كذا في مكان كذا، من الذي أخبرك؟ أقول لك أخبرني كذا. من الذي أخبر فلان كذا؟ هذه السلسلة المؤدية للخبر، ها؟ هذه السلسلة تخضع للقبول والرد وللتجريح والتعديل، سوى طبقة الصحابة. فالصحابة كلهم ايه؟ عدول، ما قدرش يجرح الصحابة، ها؟ طيب، يقول المصنف نسخ القرآن بالسنة الأحادية، لا، الجمهور على عدم جوازه. لماذا؟ لأن القرآن متواتر قطعي والأحادي ظني. في فرق يا أخواننا بين شيئين، الثبوت قطع الثبوت والدلالة، في فرق بين حاجتين، الثبوت والإيه والدلالة. القرآن كله قطعي، الدلالة والثبوت، ها الثبوت، أما الدلالة قد تكون ظنية، دلالة بعض الآيات قد تكون يعني مثلا في قول الله تعالى وأجلهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات. القرء ما هو القرء؟ واحد قال طهر إلى طهر، واحد قال حيض إلى حيض. هذا قطعي الدلالة أم ظن الدلالة؟ ظن الدلالة. ما فيه اتفاق على معنى القروء بين العلماء، منهم من قال من حيض إلى حيض، منهم من قال من طهر إلى طهر. فهذا الكلام ظني أم قطعي؟ ظني، ظن الدلالة، لكنه قطعي الثبوت. القرآن كله قطع الثبوت، فالكلام من حيث الثبوت لا من حيث الدلالة. القرآن قطع الثبوت، والسنة الأحادية ظنية الثبوت، يعني ما بلغت حد التواتر، اليقين مع التواتر. القسم الثالث نسخ القرآن بالسنة المتواترة، بالحديث المتواترة. ماذا قال المصنف يا شيخ؟ سمعنا. يعني هنا المسألة خلافية في نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة المتواترة. المتواترة، وإحنا قلنا قبل كده الأحاديث المتواترة معدودة، أحاديث متواترة في السنة تعد، يعني تستطيع أن تعدها أنت، وفي مصنفات في السنة المتواترة، منها قول الناظم رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منين، ده متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني من بنى لله بيتا مسجدا ولو كمفحص قطاع، بنى الله له بيتا في الجنة، متواتر. ورؤية، الرؤية في الآخرة، رؤية الله. شفاعة، يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، متواترة. والحوض، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح خفين، مسح الخف، متواتر. وهذه بعض، هذه بعض المتواترة، ليست كل المتواترة. إذا السنة المتواترة تنسخ القرآن، الجمهور على جواز ذلك. أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله وأحمد في رواية عنه أنها تنسخ، الشافعي خالفهم، وأحمد في رواية أخرى قالوا لا نسخ القرآن بسنة المتواترة، الجمهور على جواز ذلك. القسم الثالث بعد أن ذكرنا القسم الأول والثاني، القسم الثالث، لكن يا رب طبعا 90% حضور الكتاب ليس معهم. أيوة يا شيخنا، ماذا قال المصنف في القسم الثالث؟ أيوة ارفع صوتك، إنك من التوحيد، شو قلت لك أنا قبل كده؟ Gracias. يعني ايه؟ نسخ السنة بالقرآن، وده معروف. الصحابة صلوا إلى بيت المقدس بالسنة أم بالقرآن؟ بالسنة. متى صلوا إلى بيت المقدس؟ متى صلى الصحابة إلى بيت المقدس؟ إمتى صلوا؟ بقى يا شيخ بعد الهجرة. لا يا شيخ، لما هاجر النبي إلى المدينة وظل 17 شهرا أو 16 شهرا يصلي فين؟ إلى بيت المقدس. ده لما هاجر. قعد في المدينة كم شهر؟ 16 شهر أو 17 شهر، يصلي إلى بيت المقدس بوحي من الله. فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك إيه؟ شطر المسجد الحرام. نزلت هذه الآية لتنسخ الصلاة إلى بيت المقدس. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. يبقى الصلاة إلى بيت المقدس نسخت بالقرآن، السنة نسخت بالقرآن هنا. صيام عاشوراء هل فرض في أول ما فرض بالقرآن أم بالسنة؟ بالسنة. النبي فرض عاشوراء على الصحابة قبل رمضان، قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان نسخ صيام إيه؟ عاشوراء، وظل على الاستحباب. وهذا يسميه العلماء النسخ من بدل إلى بدل. أيهما أثقل، عاشوراء أم رمضان؟ رمضان 30 يوم، عاشوراء يوم واحد. يبقى نسخ صيامه إيه؟ يوم إلى صيام 30. يبقى النسخ من بدل أخف إلى بدل أثقل. سأتحدث عن نسخ من بدل. ما هو البدل إلى بدل قد يكون البدل مساوي للبدل. يصلي إلى البيت المقدس ثم صلوا إلى المسجد الحرام، ده نسخ من بدل إلى إيه؟ بدل مساوي له. ده جهة وهذه جهة. أول ما كان يحرم من الرضاعة 10 رضعات، نسخت إلى كم؟ إلى 5. يبقى نسخ من بدل من أثقل إلى أخف. يبقى قد يكون النسخ من أثقل إلى أخف، وقد يكون من أخف إلى إيه؟ إلى أثقل، وقد يكون الله يفتح عليك. أنت فهمته؟ ها؟ هكذا قال المصنف. يبقى هنا نقول نسخ السنة بالقرآن. القسم الرابع والأخير في أقسام النسخ، نسخ السنة بالإيه؟ بالسنة. وهنا بقى في أقسام 4 بالتبادل والتوفيق. نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، طبعا جائز. سنة متواترة بسنة إيه؟ متواترة. 2 يفيد العلم اليقيني، شكرا ليه. نسخ الأحادية بمتواترة جائزة 100%، لأن أنسخ الظن بيقيني بما هو أعلى منه، كده ولا مش كده؟ نسخ الأحادي بإيه؟ بأحادي جائزة لأنهم في مرتبة. بس القسم الرابع بقى اللي فيه خلاف، اللي هو نسخ الإيه؟ المتواتر بأحادي، لأنني هنا أنسخ اليقيني بالإيه؟ بالظني. ده في قال المصنف: الثلاثة الأولى جائزة، أما النوع الرابع ففيه الإيه؟ الخلاف. ها؟ طبعا. أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه. يعني إيه؟ الإجماع لا ينسخ. الإجماع لا إيه؟ والقياس لا ينسخ. لا، يعني في الأمة أجمعت على شيء، هل ينسخ هذا؟ خلاص. الإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ. وكذلك تقول الإجماع ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ. يعني أنسخ آية بالإجماع ما ينفع. ها؟ انتقل المصنف إلى بعد ذلك إلى أنواع النسخ بالقرآن. الأول تحدث عن أقسام النسخ، عن الأقسام. قد النسخ بالقرآن على أنواع 3: نسخ التلاوة والحكم معا. النوع الأول التلاوة الإيه؟ والحكم. يعني التلاوة تنسخ، يعني إيه؟ ترفع، مش موجودة في المصحف الآية، يبقى نسخت إيش؟ تلاوتها، لا نتوها بالصلاة. وحكمها أيضا نسخ، يبقى نسخ التلاوة الإيه؟ والحكم. قال المصنف: ومثاله ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت كان فيما أنزل 10 أضعاف معلومات يحرمنا. ده كان فيما أنزل في القرآن، كان فيما أنزل في القرآن 10 أضعاف إيه؟ معلومات. فنسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله، وهن ما مما يقرأ من القرآن. طبعا هذا بقاء التلاوة، طبعا لا يعني قارب الوفاة، يعني توفي يعني قارب الوفاة، ليس مقصود عائشة توفي يعني ايه توفي بالفعل، لا قارب الوفاة. والقرآن فيه 5 رضعات معلومات قبل ان يموت، لا الاول 10 ثم نسخت بكم؟ بخمس. 2 نسخوا تلاوة ايه وحكما، 10 نسخت تلاوة حكما، والخمس نسخت تلاوة وبقيت ايه حكما. حسن ها. قال القسم الثاني، والاظهر ان التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك الناس، يعني الناس كلها لم تعلم. يا اخواني قد لا يعلم الناس بالنسخ، كمن كالذين كانوا يصلون الى بيت المقدس. النسخ نزل فين؟ في العصر، في العصر بعض المساجد في المدينة ظلت تصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر إلى بيت الإيه؟ حتى جاء الصحابين إلى باب المسجد فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس نظرة. قال أشهد الله أني رأيت رسول الله يصلي إلى المسجد الحرام، تفعلون ماذا؟ فاستداروا في صلاتهم إلى المسجد الحرام، فسموا مسجد الايه القبلتين. انا مش عارفه ده في المدينة دي الواقعة. لذلك قال ابن كثير هنا قاعدة مهمة، ان الناسخ لا يلزم العمل به الا بعد ايه بلوغه. يعني انا بعمل بخبر ولم يصلني عن خبر النسخ وظلت اعمل به رغم نزول الناسخ، انا مش عندي علم، يبقى عفى الله عني لعدم الايه لأنذركم به ومن بلغ. من ايه؟ يعني من بلغه هذا الحكم. لم يقل رسول الله الذي صلى الى البيت المقدس اعد الصلاة، انما اقره على صلاته رغم ان القبلة قد نسخت، مش كده ولا ايه؟ هذا مهم جدا، حكم مهم جدا. قال النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الايه التلاوة، يعني الآية تتلى نقرأها في المحاريب إلا أن حكمها منسوخ. أقربها أرطلع المتوفى عنها إيه؟ يعني الشيخ ممكن يصلي بين العشاء يقرأ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تقرأ على ما سمعنا، لكن حكم الآية يعمل بها منسوخة، هذه منسوخة حكما وبقية في الايه في التلاوة. طب لماذا بقيت في التلاوة؟ النظر الى رحمة الله بالأمة، هذا مهم. هي بقيت التلاوة ونسخت في الايه في الحكم. النوع الاول فالنسخ كما قلت نسخ التلاوة والحكم معا، ومثاله الرضاعة، مثاله ايه الرضاعة. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الايه التلاوة، يعني ليست كل آية تتلى محكمة غير منسوخة، لا في آيات منسوخة في القرآن لابد أن تعرفها. القسم الثالث قال النوع الثالث قال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. نسخ التلاوة مع، يعني في آية في المجادلة نسخت قبل العمل به، إذا نجيت بالرسول فقدموا بين يدي نجواكم صادق، يعني ما تيجي تكلموا الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكلمه إلا أن تقدموا إيه صدق، قبل أن تكلموا تصدق. مسألة صعبة جدا، قبل ما تحدث مع الرسول لابد أن إيه أتصدق، قبل أن يعمل بهذه الآية نسخت، صعبة جدا هذه الآية نسخت قبل العمل بها، قبل العمل نسخت لمشقة ذلك على الأمة، بقيت تلاوة ونسخت إيه حكما، والحكم فيها أيضا نعمل به، هذا مهم جدا. ها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، إلى آخر الآية، لما تقرأ ستعلم أن الله عز وجل إيه رفع الحكم عن الأمة وأبقى التلاوة لبيان رحمته سبحانه وتعالى. القسم الثالث من أنواع النسخ قال نسخ التلاوة مع بقاء الإيه الحكم، وده مهم جدا لأن هذا مطعن إيه أهل أعداء الدين. التلاوة منسوخة لكن الحكم إيه باقي، زي الراجم، هل في القرآن آية تبين رجم الزاني المحصن؟ ده مش فيه، في 100 جلدة، الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد وهما كم 100 جلدة، هذا لمن؟ للأعزى، لغير المحصن. يبقى القرآن ليس فيه حد إلا لغير الايه المحصن. طب فين حد المحصن؟ حد المحصن ما هو؟ الرجل. من أين جئت بالرجل؟ لا، وفي القرآن بس إيه نسخت لو بقيت إيه حكما، أهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت في القرآن ثم نسخت تلاوة وبقيت إيه حكما، فالله سبحانه وتعالى نسخها العيد، ولذلك الصحابة رجموا والنبي إيه رجم، وسيأتي أقوام بعد عهد الصحابة يقولون لا رجم، والخوارج قالوا لا رجم، والدكتور مصطفى محمود قال لا رجم، طبعا في مقالاته، والخوارج من قبله فله سلف هم الخوارج، عمر رجم وأبو بكر رجم والنبي رجم من قبلهما، شبه ليه؟ ها؟ قال كذلك في قصة أصحاب بئر معونة، ها؟ الذين قتلوا نسخت تلاوة وبقيت إيه؟ حكما. يبقى عندنا أنواع النسخ في القرآن كم نوع؟ ثلاثة. ها؟ تقول إيه؟ واحد نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء الإيه؟ التلاوة، نسخ الحكم والإيه؟ والتلاوة، دي أنواع نسخ في القرآن، ولكل آية مثلنا. ما حكمة النسخ؟ واحد يسأل ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى بينسخ آيات؟ واحد مراعاة لمصالح الايه العباد، ما احنا قلنا قبل كده ان يمكن الطفل الذي يقبل الطعام الذي لا يقبل الطعام في سن سنة ليأكل لحم، في سن 12 سنة يأكل لحم ام لا؟ يدغدغ اللحم، معدته قوت ام لا؟ يبقى ما يناسبه فترة لا يناسبه ايه فترة اخرى، احكام شرعية نزلت في فترة لا تناسب فترة اخرى، فمراعاة لمصالح الايه العباد. اثنين تطور التشريع، التشريع يتطور تقدم يناسب الاحوال الى مرتبة الكمال حسب ظهور الدعوة، تطور التشريع بتطور احوال الايه الناس، يعني في اول الامر هناك ظروف تطور فيها الاحكام الشرعية، الاحكام الشرعية راعت احوال المكلفين، مش كده ولا ايه؟ اول ما نزلت لها لهم وضع خاص وناسبهم، نسخت الى بعد ذلك لما ايه وسن كثير من هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انما الماء من الماء، يعني لا اغتسل الا لما انزل، نسخ اذا مس الختان الختان وجب الغسل حتى لو لم ينزل الماء نسخ، لحوم الاضاحي كان في اول الامر لا يجوز ان يبقى عندك منه شيء ها بعد ايام التشريق، يعني رابع يوم العيد يكون ايه مخلص على اللحم كله، دي في اول الامر المراعاة على حال الفقراء المساكين كثر في المدينة، لما تتسعت الفتوحات وتحسن احوال الصحابة وخلاص بقى ما شاء الله ها اباح الاسلام ان ابقي من لحوم الاضاحي بعد الايه التشريق، واحد عنده لحمة اضاحي يقعد ياكل فيها لحد ايه المحرم، ايه المشكلة؟ الثلاجة مليانة عمال ياكل، في الأول كان يجبر على أن ينتهي من لحوم الأضاحي حديث النبي في أول عهده كان يتوضأ من مسته النار، يعني أي شيء مسه النار يتوضأ منه. نسخ، فخرج على أصحابه يوما وهو يأكل يأكل عرقا فيه لحم، زراعا فيه لحم، واللحم دخل النار، فهذا الحديث نسخ بهذا. وهذه أحوال، فهناك نسخ في القرآن ونسخ في الايه؟ في السنة، يجب المعرفة به. ثلاثة، ابتلاء المكلف، ابتلاء، الله ابتلاني برفع حكم، بوقع حكم، سمعنا وأطعنا، وأنا عبد، الله ينسخ ولا ينسخ لأنه الذي ينزل. أما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ما لماذا ينسخ، هذا جهل وعدم علم كما هو الحال الآن. ابتلاء العباد واختبار المكلف بالامتثال، صلوا إلى المسجد الأقصى، سمعنا وأطعنا، بلاش الأقصى، صلوا إلى المسجد الحرام، سمعنا وأطعنا. وذلك ماذا قال الله؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، نعلم إيه؟ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، مش أمر سهل، هذا مهم. إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، هذه الحكمة الرابعة للنسخ. ثم انتقل المصنف بعد ذلك النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وأنا تحدثت عن هذا، إنما سأتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل. النسخ إلى بدل وإلى إيه؟ وإلى غير بدل. نسخ إلى بدل، في نسخ لغير بدل، يعني نسخت دون إيه؟ بدل على الإطلاق. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، ثم شبه النسخ، ثم أمثلة على النسخ. بذلك يكون مصنف قد انتهى إن شاء الله من مبحث النسخ، سننتهي منه المحاضرة القادمة، وننطلق إلى المبحث الآخر، المطلق والمقيد. الإيه؟ المطلق والإيه؟ والمقيد، مهم جدا في أصول الفقه وفي علوم القرآن. ادي الشيخ أبو الشيخ، هات يا الشيخ الوردي تبعي، تبعي ده وشيخ. طيب عندي سؤال الأول، يقول رجل كان مريضا وسعى الله يصحاله، وسعى أبناؤه في أن يأتوا بالعلاج عن الدولة، وعندما انتهوا من الأوراق الخاصة بموضوع العلاج مات الرجل، والسؤال هل يصرف هذا العلاج ويعطوه لأحد يحتاجه أم لا؟ لا، يعني رجل كان مريضا، ولاده عملوا إيه؟ قرع علاج عنفقة الدولة، مات الرجل، هل يعطى هذه الأوراق لآخر يستفيد منها؟ الجواب لا، لأن هذا إيه؟ موقوف على من؟ على الرجل، هذا وشرط الواقف كحكم الشارع. العلاج صرف لشخص معين، لرجل بأوراق معينة، فلا يجوز أن تدلس، أن تكسب لاستخدامها لشخص إيه؟ آخر. قد أصبنا أنا وزوجتي بنوم كثير، نسأل الله أن يوقظكما من النوم، بالرغم من أننا نصلي الفجر، ولكن ونحن مرهقين نقرأ الورد اليومي ونقول أذكار الصباح والمساء والقرآن دائما في البيت، فلا أعرف ما سبب النوم الزائد، أريد معرفة سبب النوم، سبب النوم الزائد إيه؟ يا أخي الفاضل، يعني الكسل والخمول والتعود، النشاط مهم، والذكر يعطي قوة، الذكر قوة بدنية. أنت الآن يعني عندك وهم بأنك صريع، يعني مستسلم لخوضة النوم، تنام مبكرا بعد العشاء، عمرك ما هتنام أكثر من 8 ساعات مهما بلغ بك النوم، لابد. ثم بعد ذلك أن استيقظت، عول الجسد على طريقة معينة، وأحذف ذلك من عقلك الباطني وعقلك، لا يضرك هذا، ويعطيك قوة بالذكر والطاعة. هذا الكافرون الذين يصل إليهم الإسلام لا يحاسبون، لا يختبرون. الكافر الذي يصل إليه الإسلام يختبر، يوم القيامة، يعني الله عز وجل يختبره. سؤال في حديث أحمد بن حبان: رجل أصم ورجل هرم ورجل لم تصله الدعوة، ما بلغ الدعوة، الله عز وجل يختبرهم يوم القيامة، ادخلوا النار، فإن دخلوها أدخلهم الله ليه الجنة. هذا الاختبار، الذي لم تصله الدعوة يختبر، شأنه شأن من الأصم، شأنه شأن من أهل الفترة. هل يوم 12 ربيع الأول هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أم ذلك مختلف فيه؟ لا طبعا مختلف فيه، والاحتفال بعيد الميلاد سنة أخذها المسلمون من أهل الكتاب. ما عندنا احتفال بعيد القيامة المجيد وعيد الكريسماس وعيد العذراء، دي كلها احتفالات التي ترونها الآن ليست من الدين في شيء، ليس عليها هدي السلف ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه. هل احتفل أبو بكر بمولد رسول الله؟ هل احتفل عمر عثمان علي القرون المفضلة؟ هل احتفلت مولد النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذه الطريقة الاحتفالية التي نصر عليها بدعية أم سنية؟ بالحلوى، بالعرائس، بالأحصنة، بالذكر، بالشركيات، برفع الأعلام، بالتراقص، بالتمايل، مش كده ولا إيه؟ يقول لك ده عيد ميلاد، حتى أنك ترى رجل يصلي ويخرج يرفع إليه العلم ويميل يمينا ويسارا في حب الرسول، تقول له تعالى صلاة العصر، يقول لك لا بحب الرسول بس، كيف بحب؟ يا أخي الرسول بريء منك من أمثالك، أمور عجيبة. وطبعا في هذه الايام الحلاوه الطحنيه والحلاوه السمسميه والحلاوه العلف والاحصنه والعرائس وعدس ولا حرج، امه مبتلاه بسوء الفهم، عندها غيبوبه من الدوله الفاطميه، البدعه تسربت ولا زال يصرون عليه. ومما يشجع هذه البدعه ان بعض العلماء ممن يتحدثون في دين الله يفتون الناس بغير علم، يضللون الناس. إلى الآن بعضهم يضلل الناس، وكل خير في اتباع من سلف كما قال القائل. طيب، آخر سؤال: ما حكم نقطة الأفراح التي تعطى من الأقارب، هل ترد أم لا؟ طبعا، وهل ترد بالزيادة أم لا؟ يعود ذلك إلى العرف، يعود إلى الإيه؟ في بلاد النقطة فيها عبارة عن إيه؟ قرض، دين، يعني أن نعطيك وأنت تعلم أنه إيه؟ دين عليك، في رقبتك لابد أن تقضيه، خلاص لابد بالخمسين جنيه نقوط أردها 50 جنيه. وفي بلاد بيعتبر أن خط هدية لك أن ترد ولك ألا ترد، على حسب إيه؟ ما اتفق عليه الناس وتعارف عليه الطرفان. وفي بلاد الفقير بدي 10 جنيه، يرد له الغني كم؟ 200 100. واحد يقول لك دي ربا، فيها ربا يعني، هل اشترط الفقير حينما اعطاه العشر قال له اداني 100؟ ما اشترط هذا ليس نوع من الربا، وانما هذا حسن عطاء، حسن اداء، حسن وفاء. أن قدس الفرح يعود إلى الإيه؟ إلى العرف الذي تعارف عليه المجتمع بين الناس، يعني عقد اتفق عليه الناس ويعمل به في حياتهم ولا يخالف الشرع. شكرا لإيه؟ لا شيء فيه إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا من دين ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى لننتهي من مبحث النسخ.